يسوعي أنت المريح. آتي إليك بدموعي وبقلب جريح. آتي إليك يسوعي أنت المريح. آتي إليك بدموعي وبقلب جريح. آتي أنا آتي إليك، أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك، وأروح لمين غيرك؟ أنا لي من غيرك، وأروح لمين غيرك؟ أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب. آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب. آتي إليك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك، وأروح لمين غيرك؟ أنا لي من غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. إليك يرعي في كل الظروف، إن سرت حتى في الوادي لا يوجد خوف. آتي إليك يرعي في كل الظروف، سرت حتى في الوادي لا يوجد خوف. آتي إليك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك، واروح لمين غيرك؟ أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. ماشي ترنم. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. يا رب نحن من أعماق أعماق قلوبنا يا رب بنشكرك، نشكرك يا رب يسوع المسيح من أجل حبك ومن أجل حنانك يا رب. نشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك خليتنا يا رب يسوع المسيح نقف قدامك دلوقتي. نشكرك يا رب من أجل حبك، نشكرك يا رب من أجل اللحظة الجميلة دي إن أنت بتفتح فيها حوار معانا، وأنا جاي يا رب أتكلم معاك، أفتح حوار بيني وبينك. أنا ولا عايز أتكلم مع حد ولا عايز أخاطب حد غيرك. إحنا كنا النهاردة بنتكلم عن الحوار يا رب، وما فيش أجمل ولا أحسن من الحوار وإياك يا رب. حقيقي فعلا يا رب الحوار معاك لذيذ، الحوار معاك ممتع وشيق. علشان كده يا ربي جاي نطرح كل حاجة وحشة يا رب ونفتح حوار معاك، لأن ما لقيتش حد أحسن منك يا رب أتكلم فيه معاك وأبوح بكل أسراري بكل أتعابي. حقيقي فعلا يا رب أنت راحتي، أنت نجاتي، أنت سعادتي. أسعد لحظات حياتي لما بفتح حوار معاك يا رب. علشان كده يا رب أنا جاي لك أنا وشبابك وإخواتي الخدام لنفتح حوار معاك يا رب ونتكلم فيه وياك، نبوح بكل أسرارنا وكل أتعابنا وكل ضيقاتنا وكل أتعابنا، وإحنا ملناش غيرك يا رب. نبوح يا رب بكل شيء بيتعبنا إلا عند صليبك. علشان كده جايين فاتحين حوار معاك ومنتعشم فيك يا رب إن إحنا ما نقطعش الحوار ده وياك أبدا يا رب. فعلا اللي يحس فعلا بالحوار الحقيقي هو اللي بيبقى معاك يا رب. فعلا لو أنا اتكلمت مع ناس كتير جدا مش هحس براحة غير لما بتكلم معاك. حتى لو أنت صمت ومتكلمش معايا كفاية روحك القدوس يا رب بيكلمني من جوه. يكفي أن أنا مواضيع كتيرة قوي اتكلمت فيها وياك وما لقيتش يا رب غير راحتك أنت والحل كله من عندك. كتير يا رب فتحت حوار ومشاكل مع الآخرين وما لقيتش أي نجاة وما لقيتش أي حلول، ولكن لما جيت لك يا رب وتكلمت وياك لقيت كل الحلول قدامي وفتحت لي كل الأبواب المغلقة. عشان كده أنا جاي أتكلم معاك يا رب، جاي أتكلم معاك علشان تشوف لك حل في الضيقات اللي بمر بيها، جاي تشوف لك حل يا رب مع الخطية اللي أنا بقع فيها متكررة، وأنا يا رب فعلا مش عارف أبطل أي خطية من الخطايا ديت. جاي أفتح حوار معاك يا رب بقول لك حط حد بيني وبين هذه الخطية، الخطية اللي بتمنعني من أنا أتكلم معاك، الخطية اللي بتبعدني عنك، بتخليني محبوس يا رب في قفص. ولكن انت قلت انا جاي اكسر القفص ده ونجيك كما نجيت العصفور من فخ الصياد. الفخ انكسر ونحن نجونا. كل ده ممعونتك يا رب يسوع. علشان كده يا رب يسوع احنا جايين يا رب بنتكلم وياك، بنفتح حوار مفتوح معاك وبنقول لك يا رب ما تقطعش الحوار ده اللي بيني وبينك يا رب. انا واثق ان كل اللي واقفين قدامك بيفتح حوار وياك من كل القلب. في ناس كتير جدا من اللي واقفين ما بيفتحوش حوار معاك، ولكن النهاردة جايين لك وبيتكلموا وياك. فأرجوك يا رب اسمع، أرجوك المس، أرجوك طهر، أرجوك نجي، أرجوك اتكلم معاهم يا رب ويلمس حياتهم. أرجوك يا رب انفتح حوار وإياك ما تردهمش. أرجوك يا رب هما جايين ممكن أول واحد أول مرة يتكلم من قلبه، أرجوك ما تردهوش فارغ يا رب. خلوهوش يطلع من هنا وفاضي، ما تخلوهوش يطلع من هنا وهو متعبي من المشاكل. لا يا رب، لا يا رب، أرجوك ده جاي يتكلم معاك، جاي يفتح حوار وإياك، جاي يشكي لك همه. فأرجوك يا رب ساعده، ساعده واسنده، ساعده يا ربي واطرح كل خوف من جواه وابدأ معاه عهد جديد، عهد سلام، عهد يا رب تكون انت وهو مع بعضيكم على طول. حتى لو هو روح وما تكلمش انت كلمه قل له قوم كلمني، قوم خليني أسمع صوتك. هو ده يا رب الحوار المتبادل بين الابن وربه. علشان كده بنقول لك يا رب جايين نتكلم معاك، وتبقى عادة عادة نحن نتكلم بها وياك. ما تقطعش الصلة اللي بيني وبينك يا رب، ولا بين ولادك يا رب وبينك. أرجوك يا رب حتى كنا حتى لو كسلنا على أننا نتكلم معاك، لا يا رب أنت تعالى كلمنا، اهمس في ودنا، قلنا قوموا كلموني. صدقني أجمل وقت لما بنقضيه معاك يا رب. فأرجوك يا رب ما تحرمناش من الحوار وإياك. حتى لو اتكسلنا يا ربي خلينا نتكلمك في كل لحظة. احنا قاعدين في الفصل هنكلمك، قاعدين في شغلنا هنكلمك، راكبين اي مواصلة هنكلمك، حتى لو واقفين بنتكلم مع اصحابنا برضو هنكلمك. خلي قلوبنا كلها مفتوحة ليك يا رب، خلينا نتكلم وياك يا رب. يا رب ارجوك ما تقطعش العادة دي اللي بينا وبينك، ده احلى وسيلة اتصال هو الحوار بيني وبينك يا رب. فارجوك اسمع لصلاتنا، واستجب لصوت تضرعنا إذ ما صرخنا إليك، ولتستقم صلواتنا قلب خور قدامك، وليكن رفع يدنا كذبيحة مسائية. أرجوك يا رب، أرجوك يا رب، أرجوك مرة تاني ما تسيبش حد يا رب دلوقتي إلا ما تبارك حياته، لما تحل له كل مشاكله، لما تخليه ينتصر على الخطية، لما تخليه إنسان جديد طالع من هنا واحد تاني خالص. هو جاي بيشكي لك همه، وبيجي لك شكي لك كل ما في أوجاعه، كل خطية بتتعبه هو جاي يقولها لك، علشان ما يبقاش يأسان، علشان ما يبقاش ضميره وجعه. هو جاي بيتكلم معاك يا رب، وانت اللي ترشده، انت يا رب اللي ترجعه ليك. أرجوك يا رب أنا أسيب ولادك يتكلموا معاك، علشان أنا ما أثرش عليك بكلامي عليهم. فأرجوك يا رب اسمعهم، اسمعهم أرجوك يا يسوع المسيح، احنا مناش غيرك. فأولادك يا رب يكلموك لحظة لحظة يا جماعة، كل واحد يتكلم فيها مع ربنا، أجمل لحظة ربنا واقف فيها دلوقتي بيسمعك. أرجوك ما تمنعش الحوار، أرجوك دي لحظة رهيبة، لحظة جميلة. قدم كل تعب، كل دقيقة، كل مشاكلك حطها قدام ربنا، وأنا واثق إن ربنا يعمل حاجة. حتى لو مشاكل بينك وبين بابا، مشاكل بينك وبين ماما، مشاكل بينك وبين اخواتك، مشاكل بينك وبين الشيطان، مشاكل بينك وبين الخطية، هو قادر يعمل حاجة. ضع ثقتك في ربنا وهو يعمل كل حاجة. اتكلم معاه. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك استجبت يا رب لكل طلبة يا رب. كلمة أخيرة يا رب معاك، لا تحرمنا من ملكوتك يا رب، لا تحرمنا من ملكوتك يا رب، لا تحرمنا من ملكوتك يا رب. ببركة أم النور العذراء مريم، ببركة جميع القديسين الذين أرضوك من ذو البدء، اصنع معنا رحمة يا رب، واستجب لينا يا رب عندما نصرخ إليك قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة إلى أبد أمين. تعيشوا تصلوا قديسين.